بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في شيء من مكروهات الصلاة. المكروه المذكور هنا هو المكروه الاصطلاحي، لأن لو قرأنا في كتاب ربنا عز وجل نجد أن المكروه في القرآن يعنى به الحرام، المكروه في القرآن يعنى به الحرام، بقول الله عز وجل كل ذلك والشرك والزنا والقتل وأكل مال اليتيم، قال الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال ربنا عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الكراهة في نص القرآن تحمل على الحرمة، أما عند أهل العلم والإصلاح الفقهي الفقهاء فإن الكراهة تحمل على ماذا؟ تحمل على ذلك الشيء الذي يكون تركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله، فمن تركه أثيب ومن فعله فإنه لا يعاقب، من تركه فإنه يثاب ومن فعله فإنه لا يعاقب. وأحيانا المكروه في صلاح الأصوليين يحمل على الكراهة التحريمية، فالكراهة التحريمية ما كان في تركها الثواب وفي فعلها العقاب، يبقى الكراهة تحمل على الاثنين. فمكروهات الصلاة سنجد منها الكراهة التحريمية ومنها الكراهة غير التحريمية. الحديث 50 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الفارق بين العشاء والعشاء، العشاء هو وقت صلاة العشاء، وسمي هذا الوقت بالعشاء من العشاء، والعشاء أي العتمة وعدم وضوح الرؤية. أما العشاء هو الطعام في ذلك الوقت، يبقى العشاء الصلاة في ذلك الوقت والعشاء الطعام في ذلك الوقت. فإذا وجد العشاء فنبدأ بالطعام ونقدمه على الصلاة، وسيأتي بسط يسير لذلك. وبعض الفقهاء حمل تقديم العشاء عند الحاجة كأن يكون جائعا، يعني إذا كان الإنسان جائعا وقدم العشاء فإنه يقدم الطعام على الصلاة. وهناك من جعل ذلك عما ولم يخصصه بالجوع أو الحاجة. الحديث 51 عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام، هناك من أبطل الصلاة عند وجود الطعام، وقدم الطعام على الصلاة لا سيما عند الحاجة، لا سيما عند الحاجة. وكلام الجمهور أن المنفي هنا يدل على نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، لا يدل ذلك على البطلان. يعني ده مذهب الجمهور إن ده مش البطلان، وبعض أهل العلم ذهب إلى البطلان. كذا واحد جعان وقدم الطعام فأدم الصلاة على الطعام تكون صلاته باطل، بعض كلام أهل العلم كذا، لكن كلام الجمهور أن الصلاة لا تكون باطلة ولكن ينقص من أجرها، هذا إذا كان جائعا. ومنهم من قال لا، هذا كلام على إطلاق. ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان يقصد بهما البول والبراز، البول والبراز. وسمي البول والبراز بالأخبثين تغليبا، لماذا؟ تغليبا للبراز، تغليبا للبراز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انهى الصلاة: لما خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خباثا. يبقى الخبث اللي هو الايه؟ البل. الغالب ان الخبث هنا هو العذرة اللي هو الغائط، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم الى المسجد فلينظر الى نعليه، فان وجد بهما اذى فليحكهما. يبقى الحك هذا لا يكون للبول، وانما يكون لماذا؟ للغائط، والله اعلم. الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون. امتى؟ ان الانسان عندما تأتيه الاخبار اقول شهد عندي رجال مرضيون، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لو عندكم ضمة اجعلوها فتحة، لأن الصحيح أن حتى ينتصب الفعل المضارع بعدها، وبعد العصر حتى تغرب، وبعد العصر حتى تغرب. والفقهاء، طب نقول الحديث كم مرة؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. بعض الفقهاء ذكر بأن الصلاة المنهي عنها هي الصلاة غير ذات السبب، أو لا تكون صلاة فيها، أو صلاة إعادة، يبقى غير صلاة ذوات السبب أو صلاة الإعادة. صلاة الإعادة يعني إيه؟ يعني واحد صلى العصر، وبعد ما صلى العصر، بعد ما صلى العصر بساعة أو ما إلى ذلك، تذكر أنه لم يتوضأ، يعمل إيه؟ يعيد الصلاة، مع الرغم من الوقت إيه؟ بعد العصر، ولكن هذه إعادة، هذه إعادة. أو أن تكون الصلاة هذه أول وقتها بعد العصر، رجل أتى من سفر ومجهد ونام، واستيقظ من النوم قبل المغرب بنصف ساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى ليس هناك كفارة إلا أن يصليها عندما يذكرها، حتى لو كان ذلك الوقت بعد الصبح أو بعد العصر. أما الصلاة ذوات السبب هي الصلاة التي يترتب عليها الأجر أو الثواب أو المدح أو الفضيلة، فإذا لم تصل في ذلك الوقت فاتت هذه الفضيلة. زي إن رجل توضأ قبل المغرب بربع ساعة، هل يجوز له أن يصلي ركعتين؟ على النزاع بين الفقهاء، منهم من منع أخذا بهذه النصوص، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ومنهم من أجاز، وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له. يبقى المغفرة دي مترتبة على إيه؟ على إنه هو يصلي في الوقت اللي بعد الوضوء. طب الوقت ده هو قبل المغرب وربع ساعة، يصلي ما يصليش؟ على نزاع، والأرجح أنه يصلي. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. تغيب الشمس يبقى الكلام ده وقت الغروب. احنا قلنا ان وقت الغروب عندما يسقط قرص الشمس، ده وقت المغرب. يبقى لا صلاة بعد العصر حتى تكون الصلاة بعد صلاة المغرب. طب ايه المقصود حتى ترتفع الشمس؟ هناك بعض الآثار: حتى تكون الشمس على قدر رمح، والرمح يعني من مترين إلى ثلاثة أمتار، الرمح من مترين إلى ثلاثة أمتار، يعني بعد الشمس قريب من ربع إلى نصف ساعة، مش أول ما تطلع الشمس نصلي، ولكن انتظر حتى ربع إلى نصف ساعة حتى ترتفع الشمس. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. كده كم حديث؟ الحديث الآتي في قضاء الفوائد فنجعله حتى يعني يكون على نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.